هنا القاهرة. للماضي سحره ومذاقه، وحينما تهفو النفس لاستعادته نعود بكم عبر أمواج الأثير لنعيش معا في تسجيلات من زمن فات. تسجيلات من زمن فات. سهرة من إعداد وتقديم مشيرة كامل. صديقي المستمع، نعيش الليلة مع الموسيقار المبدع بليغ حمدي، حيث نقدم تسجيلا نادرا يجمع بين الإبداع القدير وجد الحكيم وبليغ حمدي الذي يتحدث فيه عن مشواره الفني والأصوات الشابة التي ارتبط بها فنيا. تسجيلات من زمن فات. عندما يتحمس الملحن بليغ حمدي إلى تجربة غنائية، يحدد معالمها بإيه؟ باتجاه من ناحية فكرة اللحن يناسب صوت بحاول أقدمه للناس في شكل جديد، بشوف إنه يستحق إنه يتقدم. البحث عن صوت جديد يستحق التقديم للناس مهمة صعبة لأي ملحن. أكيد أكيد. والأسهل إنك تقدم جديد من خلال صوت مشهور. أكيد كده. أكيد. إنما المتعة في إنه الصوت الجديد يأتي ويثبت وجوده. لا شك إنها متعة ما فيش زيها في الدنيا. نقول اللحظة المتعة دي بتتحقق عند بليغ حمدي لما بيصادف الصوت الجديد ويسمعه، ولا لما بينجح معاه في لحن؟ أما بينجح معاه في لحن طبعا، أما بقدمه للناس وعيش إن الناس استقبلته بالشكل اللي كنت متصوره. يعني أول لحظات المتعة دي كانت مع صوت مين؟ كتير. كان زمان مع صفرادي، دلوقتي مع سوزان عطية. أمد إيدي الحب في القلب بعديها، بلاد غريبة تشلي لبلاد بعديها. يحكم الوقت نتبسم في الصفا ساعة، في الصفا ساعة، في السفر ساعة ويجي تاني يوم نبكي سنين بعديها تتسائل بالمال يا حبيبي تتسائل بالمال ولا غيرك عالبال يا حبيبي ولا غيرك عالبال تتسائل بالمال يا حبيبي تتسائل بالمال ولا غيرك عالبال يا حبيبي ولا غيرك عالبال من يوم لقاك عايشة معاك أيام هنا ولقى الحياة جوا عينيك مش لونة من يوم لقاك عايشة معاك أيام هنا ولقى الحياة جوا عينيك مش لونة وتتسائل بالمال يا حبيبي تتسائل بالمال ولا غيرك عالبال يا حبيبي ولا غيرك عالبال تتسائل بالمال يا حبيبي تتسائل بالمال ولا غيرك عالبال يا حبيبي ولا غيرك عالبال وتتسائل بالمال يا حبيبي ولا غيرك عالبال وتتسائل بالمال كلمني بحنان يا حبيبي، كلمني بحنان، نسيني الأحزان يا حبيبي، نسيني الأحزان، كلمني بحنان يا حبيبي، كلمني بحنان، نسيني الأحزان يا حبيبي، نسيني الأحزان. أنا عايشة فيك عيني عليك كل السماء، ياللي في هواك بنسى أنا كل اللي راح. أنا عايشة فيك عيني عليك كل السماء، ياللي في هواك بنسى أنا كل اللي راح. وتتسايب المال يا حبيبي، تتسائل بالمال، ولا غيرك على البال يا حبيبي، ولا غيرك على البال. وتتسائل بالمال يا حبيبي، تتسائل بالمال، ولا غيرك على البال يا حبيبي، ولا غيرك على البال. وتتسائل بالمال يا حبيبي. تتصور ان سوزان عطية هتكون علامة متميزة او بصمة غنائية في وسط اصوات المطربات؟ اكيد. بيميزها ايه؟ صوت حساس جدا، في ريحة الارض في مصر، صوت يجمع بين الشعبية والكلاسيكية، ذكي، بيتشابه مع اصوات مشهورة اطلاقا. له شخصية متميزة. ده الصوت النسائي اللي هو سوزان عطية. لو قلنا من أصوات الشباب، من أصوات الشباب بالحقيقة أنا بقدم للناس وقدمت لهم أحمد دوغان، وهو صوت رقيق عميق بيعبر بشكل جميل جدا واعي، لأنه دارس مزيكا، كان عازف جيتار وعازف بيانو. أحمد دوغان في غنوة اسمها أبدا بقدمه للناس. أحمد دوغان فنان لبناني. لبناني. ولما بيغني مصري هتسمع. والناس ما فيش زيهم دايبين يا عيني حبهم. أما اللي بيبيعوا الهوى أما اللي بيبيعوا الهوى أما اللي بيبيعوا الهوى دول عمرهم ما حبوا أبدا أبدا أبدا أبدا أبدا أبدا أبدا أبدا أبدا أبدا أبدا أبدا أبدا أبدا أبدا أبدا أبدا. أهل المحبة ما يندمونش على فرح أبدا أهل المحبة ما بيتلموش من الجرح أبدا أهل المحبة ما يندمونش على فرح أبدا دول ناس يسبوا جرحهم ويغنوا بالناس فرحهم دول ناس يخافوا جرحهم ويغنوا لنا فرحهم. أما اللي بيبيعوا الهوى أما اللي بيبيعوا الهوى أما اللي بيبيعوا الهوى دول عمر ما حبوا أبدا أبدا أبدا أبدا أبدا أبدا أبدا أبدا أبدا أستاذ بليغ الأصوات الشباب كثيرة يمكن أكثر من الأصوات النسائية ويمكن أكثر من وقفة ممكن الواحد يقفها عند أصوات الشباب. نقول في وسط المجموعة الكبيرة من أصوات الشباب أو الأصوات الجديدة من الشباب اللي بتغني نقول الأصوات المتميزة واللي واضحة بالنسبة لبليغ حمدي. توفيق فريد من الأصوات المتميزة وهو غنى كتير مع فرقة أم كلثوم وفرق كتير من الفرق التخت العربي. والحقيقة عجبني في إن صوته له شخصية متميزة وقوي ومتمكن، يعني دارس النغم. نقول التمكن ده جاي نتيجة غنائه مع فرق التراث، لا شك إن دي مدرسة وتدريب كامل. الصوت بيخوض النغمات الشرقية في اتجاهات كتير، ولا شك إن استفاد من التجربة دي. يعني تجربة أغاني التراث ادته نوع من التمكن، لا شك. انما نوعيه الاغاني اللي معموله له تختلف عن اغاني التراث. تختلف، ولو ان انا سجلت له موشح اللي بقدمه للناس يا غصن نقد، موشح قديم، انما عملت فيه بعض الاضافات، وهتحس بمقدرته في الاداء النوع ده من الاغاني لما نسمعه دلوقتي. يا غصن قام كلالا للذهب، أهديك من الرباب أمي وأبي. يا غصن قام كلالا للذهب، أهديك من الرباب أمي وأبي. إن كنت أسأت في هواكم أدبي، فالعصمة لا تكون إلا لنبي. فالعصمة لا تكون إلا لنبي. يا غصن قام علمني حبك أسوأ غني، فالمولى يواسي في بعدك عني. علمني حبك أسوأ غني، فالمولى يواسي في بعدك عني. علمني حبك أسوأ غني، علمني حبك أسوأ وغني، فالمولى يواسيني في بعدك عني. علمني حبك أسوأ وغني، فالمولى يواسيني في بعدك عني. وجمالك هز فؤادي وفتني، وجمالك هز فؤادي وفتني، وبعادك هز كياني وفتني. يا غزل ارحم قلبي يا سافي الأنام، واغفر ذنبي واعفو عن الهفوات. ارحم قلبي يا سافي الأنام، واغفر ذنبي واعفو عن الهفوات. أهديك من الفؤاد كل حياتي، حبا وهوى ورقة نتمادي. حبا وهوى ورقة نتمادي. يا غصن نقام كللا للذهب، أهديك من الرداب أمي وأبي. يا غصن نقام كللا للذهب، أهديك من الرداب أمي وأبي. يا غصن نقام كللا فيك أرسوك المجردة بأمي وأبي يا غصن مطهك اللمن بالذابي أرسوك المجردة بأمي وأبي إن كنت أتأت في رواكم أدبي إن كنت أتأت في رواكم أدبي فالعصمة لا تكون إلا لأبي فالعصمة لا تكون إلا لنبي. بليغ حمدي هو بيلحن بيبقى حاطط في اعتباره ده حاطط في اعتباره إن الحتة اللمعان المتميزة في صوت كل مطرب ويركز عليها. لا أكيد أكيد بيبقى في دراسة للصوت. بعد هذه الدراسة الواحد بيختار المناطق اللي بيقدر هو يظهر فيها جماليات هذا الصوت. الأصوات عندنا كتيرة وكل صوت له لون. يعني انا مثلا فكرت في الصوت الشعبي فاطمة عيد وقدمته في زفة. فاطمة عيد رغم انها هي بدأت حياتها بالشعبيات الاصيلة يعني زي وصوت جميل وصوت بيعبر بشكل ظريف قوي يعني اسمعها في يعني نقول الالحان اللي بيعملها بليغ حمدي ما خرجتش فاطمة عيد عن تبها اللي تعودوا الناس. لا انا خدت الصوت الحلو دون وحطيته في غنوه غنوه زفه عروس ما تسمعها منها تبقى مقتنع تماما لان صوت جميل بيقدم لك زفه عروسها من اجمل ما يمكن. مثلا انا هتلاقيني مثلا ما جيت ادي لسماح وهي مطربه من السواحل مطربه من اسكندريه ادت لها اللون اللي ممكن تقوله بشكل واضح ويبين شخصيتها كمان. لون نقول من الاغاني اللون الاسكندريه. اه اغاني بحري. بحري الشعبيات في الاغاني يا استاذ بليغ بتبقى يعني وسيله وصول للناس اسرع. مش مساله وسيله، هي نبع من الناس يعني. اساسا اغاني الشعوب قد بساطتها قد ما ممكن يغنوها من اي صوت يقدر يقولها، مش مطلوب فيها الجماليه 1000% يعني. انما اغاني كل واحد يقول يقدر يقولها من وجهه نظره يعني. بس ده ما بيكونش نتيجته انه الاصوات ما بتاخدش شخصيتها يعني. لو قلنا الغنوه الشعبيه دي لما تنتشر وبيغنيها اكثر من مطرب وبيغني او بيقبلوا على هذا اللون، ما يبقاش في شخصيه متميزه للاصوات اللي بتغنيها. لا ابدا يعني. عندك مثلا محمد الحلو من الاصوات الجميله جدا. تقدر نقول ان هو برضه ممكن يعني قادر على اداء الكلاسيكي والشعبي يعني محمد سجلت له حاجات كتير فيها ما بين مقدرته الصوتيه، ومسجل له لحن شعبي بس زي اشكل مين كوبلات زي بعض، انما فيها حرفيه الغنى برضه يعني. محمد من الاصوات الحلوه، واسمعوا معايا في غنوه اشكل مين. ولا عارفين بكرة جايبين فيه. أشكلني أحكيلي دنيا بالعافين دهنتني ولا عارفين بكرة جايبين فيه. بينا للفرح بينا قبل اللي راح مسدوح بابنا. بينا للدنيا بكرة الزمان يسرق شبابنا. فينا لفرح بينا قد الجراح ومسدوح بابنا. فينا للدنيا لينا بكرة الزمان يسرق شبابنا. فيها نضيع عمرنا إذا راح ناخد من زايد. إذا راح ناخد من زايد. ترجمة ضيع عمرنا ليه؟ ايه راح ناخد من ده ايه؟ ايه راح ناخد من ده ايه؟ لا لا لا لا ولا عزيز بكرة جاي فيه أجيب أحجيب دنيا في العزيز ولا عزيز بكرة جاي فيه فينا الفرح فينا أجيب في راح مجدوه إبنها فينا ونستمع الآن إلى حلقة من برنامج ساعة زمان مع الفنانة القديرة هدى سلطان والإذاعية الراحلة آمال العمدة. تسجيلات من زمن فات. تسجيلات من زمن فات. من زمن فات. من زمن فات. من زمن تسجيلات من زمن زمان مع هدى سلطان. ساعد زمان سهرة أسبوعية إعداد وتقديم آمال العمدة. مدام هدى سلطان، تسمحي لنا ابتداء نعرف عمرك الفني كم؟ مش هقول لك عمرك الزمني طبعا. انت لو قلت عمري الزمني هرد عليك. عمرك الفني كم؟ ما طبعا عمري هيتعرف يعني من خلال كلمه عمري الفني دي، لكن زي بعضه اصلنا يعني مش 30 سنه. 30 سنه. في ال 30 سنه دول مدام هدى غيرتي جلدك اكتر من مره. تسمحي تقولي لنا كده مرورا على مشوار حياتك تغيير الجلد في كذا محطة. بدينا امتى؟ بدينا سنة 50 او نقول 51، انما يعني كان في اواخرها. بدت طبعا كمطربة الاول في فيلم ست الحزن، دور صغير هروبا من محمد فوزي الله يرحمه. هروبا لانه ما كانش موافق على اني اشتغل بالفن. طبعا هو يمكن كان له حق الى حد ما، لان الفن زمان غير الفن الان. الفن النهارده الفنان لا يقل عن وزير، بلاش نقول دكتور ولا مهندس، لا وزير رئيس وزاره. له احترامه النهارده، زمان ما كانوش بياخدوا بشهادته في المحكمه. النهارده له كيانه، له قيمته، محترم، مكرم من الدوله ومن الجمهور من الشعب. يعني في الحقيقه انا برضو كنت بديله عذره، لا سيما ان احنا من عائله فلاحين، والبنت طبعا عندنا هي من البيت للبيت، يعني من بيت العائله الى بيت الزوج. بيسلموها كده يعني، بيسلموها من الباب للباب، تسليم واستلام يعني. بيمضوا على تركي. بيمضوا على تركي عبد المأذون. فبدأت مطربة، وأول ألحاني كانت من تلحين الموسيقار الكبير رياض السنباطي. في الواقع انا عملتها كده حاجه زي يعني حلق حوش، يعني كنت بمعنى. كل بمعنى ان كل كنت كل لما اروح مثلا منتج طالب ممثله مطربه اقدم نفسي، تكون النتيجه ان اخويا يعرف، فطبعا بما لهم من صداقه معاهم وزماله يقول لهم انا اختي وانا غير موافق على انها تشتغل وكده، فيعتذروا لي. يعني انا كنت اياميها كنت بحس انهم حقيقه وهم بيعتذروا لي كانوا بيبقوا اسفين، لان بعد كده لما عملت بقى في السر بقى عرفت ان انا حسن عاوز ممثله مطربه، فكلمت جابريل الله يرحمه وبعت لي الاستاذ نيازي والله يرحمها مدام كوكا، جم سمعوني في الاذاعه الصوت طبعا عجبهم، وبعدين رحت عملت صوره في استوديو نحاس بالالوان، نجحت الصوره الحمد لله، ودخلت وصورت من غير ما حد يدرى، وبعدين عرف فوزي. فبعد اسمك الاول بهيجه ده الاسم الحقيقي، لكن انا من يوم ما طلعت اسمي هدى في الاول، اللي كانت مسمياني الاسم ده كانت السيده حبيبتي وامي الروحيه، مش بالسن يعني، لا السيده مفيدة عبد الرحمن صديقه العمر، كانت لاني كنت هاديه فمثلا كانت سمتني هدى. وبعدين ما اعرفش اسم سلطان ده جه منين، يعني يمكن كان لنا صديق اسمه سلطان ولا حاجه، ولقينا ان واقع اسم هدى سلطان يعني في شويه مزيكا كده. وانا كنت مزيكا فصورت. فوزي بعت الله يرحمهم كلهم الله يرحمهم طبعا ويرحمنا احياء واموات استاذ حلمي رفله، بعتوا لجبريل وقال له ده فوزي حيقتلها ودول فلاحين، وفعلا فوزي عمل حاجه هي ظريفه، جاب اولاد اخواتي شبان وكتب اسم كل واحد في ورقه وعمل قرعه، اللي يسحب اسمه يعني اللي يسحب الاسم هو اللي يجي يقتلني. يقتلني قتلا قتلا على طول، يعني يخفوني لان في الفلاحين عندنا كده. هو كان فنان، هو كان فنان بس كانت طباعه برضو طباع رجل شرقي مظبوط، يعني ما اعرفش هو يعني هو صحيح فنان لكن ما كانش قادر يتخلص من مش عايزه اقول الشرقيه الفلاحيه اللي جواه، التقاليد فلاحين بتبقى صعب شويه. فمن حسن حظي ان القرعه طلعت من نصيب واحد معجب بصوتي من العيله، هو الشيخ عبد الخالق ابن اخويا، وكان دايما لما نقعد انا وهو يقول لي غني يا عمي، اقعد اغني له ونقعد نحلم انا وهو بقى ان انا بقيت مطربه وان انا بقيت نجمة سينما وحاجات كده. طب ما تغني لي يا عمي ولا يا رب تبت إليك توبة ما بين يديك، اقبلها سقت عليك حبيبك المصطفى. يا ورجعت تاني وجيت، رجعت تاني وجيت، سامحني يا ربي مش من دموعي بكيت، ده اللي بكى قلبي وقلت توبة يا ريت تقبلها مني يا رب. يا فهو مسك فوزي وقعد يتكلم معاه، وكان من حسن حظي برضو ان ولاد اخواتي كلهم هنا في الجامعات، يعني فكره ان هم يقتلوا او ياخدوا بالطار او الحاجات دي خلاص، لانهم من صغرهم في مدارس وفي جامعات مش مثلا العقليات المتزمتة اللي هي في الفلاحين. يعني هي برضو من حسن حظ الظاهر، لان حسن الحظ وليه عمر، يعني انه ما جابش حد من الفلاحين اللي هناك، ما كانوش ناقشوه لانهم ما كانوش يجرؤوا على مناقشته على اعتبار ان هو كان بديل لابويا من وجهة نظره، ما قدروش يرفضوا له طلب. فاقنعوه وقالوا له ان الفن مش عيب، بدل انك بتشتغل فيه، وان هي يعني انت من حقك تطلب مننا الطلب ده، او مش عايزينك تطلب مننا حتى الطلب ده، مش هنحتاج انك تطلبه لو ان هي انحرفت. لكن هو في الوقت ده كان متزوج من فنانة برضو، كان متزوج من نجيحة، السيدة نجيحة يسري، نجيحة يسري. لكن رغم ان هو كان فنان ومتزوج من فنانة، مش عايز اخته تبقى فنانة، مش عاوز اخته ان هي تشتغل. يعني الحقيقة غريبة. طب ممكن تغني لي عمتي ولا اغني لك يا عمتي؟ البدايه كانت اغنيه من تلحين رياض الصنباطي. لا، البدايه فيلم فيه اغاني تلحين رياض الصنباطي، تلحين علي فراج، ويعني ملحنين كتير. هي كان فيلم ست الحسن، كان فيلم في عصر كده هارون الرشيد والحاجات دي، فكان امان يا لالي والبتاع والحاجات دي. يعني الغنوه، اول غنوه طلعت فيها فرحنا بالوحشونا. سمع لنا يوم ما دخلت سينما راديو، الفيلم كان بيعرض هناك مع كمال الشناوي وليلى فوزي وابطال الفيلم، وفريد شوقي فيها برضو كان. اللي بعد كده محطه زوجيه بقى وقدريه. ولا حد دريان بيا طبعا، يعني ده كاي واحده متفرجه. قعدت جنبهم يعني في العرض الاول البريميرا يعني كان. بعد ما طلعت مكتوب راجل جديد هدى سلطان ده، واول ما بطلع في الفيلم صوتي بيسبقني. سمعت بودني بقى احلى جمله سمعتها في حياتي لغايه النهارده ما بنساهاش، مين دي مين دي مين دي مين دي. لما نور بقى النور في اخر الفيلم، يعني الحقيقه استقبلوني كويس، يعني كان الجمهور، يعني لقيتي قبول عند الحمد لله. كنت بتقولي ايه؟ بقول فرحنا بالوحشونا. زي ايه يعني؟ قوليها لي كده. بالمزيكا بالمزيكا. فرحنا باللي وحشونا، صعبنا فرحنا باللي وحشونا، صعبنا عاللي فاتونا، صعبنا عاللي فاتونا، صعبنا عاللي فاتونا. طبعا مش فاكره الباقي خالص. بتحسي بسعاده اكتر وانتي بتغني ولا وانتي بتؤدي مشهد تمثيلا، باعتبار ان انتي تفوقتي في الاثنين؟ في الحقيقه انا بعتبر ان الاثنين مكملين لبعض، يعني لازم اللي بيمثل يكون برضو بيفهم، يعني مش ضروري يكون صوته جميل، لكن لازم تكون ودنه موسيقيه. يعني التمثيل يعني هو مغنى دون موسيقى، والمغنى تمثيل برضه. أدوار الأم بتعمليها إزاي؟ بأي إحساس؟ إحساس الأم؟ طبعا إحساس طبيعي جدا. مدام هدى، كنت عايزة أعرف سر استمرارية حيويتك أو شبابك، يعني مش هنقول سنين كام. لا مش هقول طبعا. لكن ما حدش هيصدقني لو قلت يعني شوية، حدش هيصدقني لو قلت كتير، ما حدش هيصدقني. فلي انا اوفر عليهم ما اقولهمش. مش هنقول لهم. ثم ما اقدرش اخلف يعني العرف بتاع بنات جنسين، هم ما يقولوش على سنهم. طب نقول ايه السر يعني؟ يكمن في ايه؟ انا بعتقد ان يعني ايه، الوجه مرآة النفس، ما فيش شك. انا يعني فعلا من داخلي بيضة يعني، وده بينعكس علي. يعني ما اكرهش، ما احسدش، دي كلها طبعا صفات طيبة وحلوة بتنعكس من داخلي الى خارجي على وشي. فهي وشي يعني اعتقد انه سن، احنا هو مش جميل يعني، لكن بقول لكن فترة البيات الشتوي او الاعتزال المؤقت دي ما اتهام المستمر ليا ده، يعني ما كنتيش بتحسي فيها برضو بشيء من يعني الحسرة أو الإحساس المعاكس يعني وانتي بتشوفي أعمال فنية كان من الممكن أنك تقومي بطولتها يعني أو أنا أقوم بطولتها بنفسي مثلا؟ لا طبعا هو أنا مليش حق في البيات الشتوي زي ما تسميه ده. والحقيقة كانت فترة احتجاب شوية يمكن لأن بالنسبة لقصدك المغنى أكيد لأني أنا محتجبتش 100% عن التمثيل مكلة حقيقي، لكن خلال ده يعني محاولة لأني أنا أصل إلى الجيد يعني في أصل مغنى يعني قيصارة كنت قيصارة ولا زي سلام يعني إحنا زي مثلا مطربة النيل صوت مصر العندليب انا بقى قصاره فاتنين بقى طيب بالنسبه للغناء شايف اولا ان في غناء النهارده في مصر مع احترامي للي بيغنوا يعني دول ملايين قوي يعني دول ما يعتبروش بيمثلوا الغناء في مصر يعني النهارده ما فيش غير ورده وفايزه حتى شاديه يمكن كان لها حفله اخيره لكن بعد ايه نجاه تكاد تكون معرفش يعني برضو تجيبها ولا معتزله لكن يعني برضو بقى لها فترة ما طلعتش. أنا متهيألي إن يعني الطرب في مصر أو الغناء بيمر بفترة حاجة كده يعني سميها إيه؟ بعرفش يعني هي بنقول إيه؟ فترة نقول إيه ركود نقول مثلا يعني مش عارف حقيقي يعني مش قادرة ألاقي لها اسم إنما النهاردة ما فيش شك ان من كام سنه فاتوا ورا كان في نشاط عظيم جدا ربما وده راي قال الاستاذ نجيب محفوظ سمعته مره في حديث اذاعي ان لربما رحيل المرحومه ام كلثوم وعبد الحليم قبل منهم فريد وكده عمل هو يعني عمل وقفه كده يستمروا طبعا اكيد هيستمروا بعد كده وتنتعش الاغنيه والحفلات وعندها بقى الحكم ظهرت. طب ما تيجي بقى نحرك البحيرة كده ب انا ما في شك ان انا مشتاقة جدا ان انا التقي بالجمهور زي ما كنت بلتقي بيه زمان لكن انا مستنية ان الجو يبقى ملائم بمعنى ان انا حتى بحس ان برضو الناس حصل لها نوع من كسل الاستماع كسل الاستماع يعني ما مش زي زمان متعطشين انهم يسمعوا فقدوا حماسهم ربما ربما شوية يمكن ده اسباب برضو ان هو ما هو لازم شيء لزوم الشيء انهم ما بيجيبوش جديد مشوق جديد حلو او حتى الجديد قليل قوي قليل جدا يعني غنوة او غنوتين في السنة او زي ما بقولك ان النهاردة عددهم قليل قوي لما الأول كنت بتسمعي من سيدة أم كلثوم الله يرحمها عبد الحليم شادية فايزة نجاة صباح أنا يعني كتير وكل واحد لون يختلف عن التاني فدي حاجة الشيء المتنوع دايما بيبقى ايه ظريف طعمه حلو النهاردة في تنوع؟ لا انا بقول الاول ان مفيش تنوع مفيش غير صنفين بتاكليهم محكوم عليك انك انت تاكليهم ده ورا ده وده ورا ده وده ورا ده لا شيء ممل فعلا المفروض ان الاصوات اللي بتجهز النهاردة عشان تطلع زي مثلا صوت ياسمين تنشط شوية هدى سلطان تنشط كتير شوية نجاة ترجع تغني شادية ترجع تغني صباح برضو بين وقت واخر ولو انه بقيد قوي تقرب المسافات تقرب الوقت يعني عشان تبقى باستمرار قدام الناس فايزة ووردة هما دول الموجودين النهاردة يعني ما في كتير ده في حفلات اضواء المدينة كنا كلنا بنطلع فيها كلنا ما فيش فنان بيبقى قاعد في بيته يومها كبير او صغير النهاردة ما فيش الحفلة بقى فيها نجمة الحفلة فقدت روح التعاون الفن اكيد ده انا بقولها بيه على صوتي ده كفايه بس ان الواحد بيسمعه من الحرب اللي بتقوم بين فايزة وبين هارد أنا كنت مع فايزة من فترة يعني من أيام قليلة وقلت لها رأيي ده ركز. أنا قلت لها ليه يحصل كده؟ ده الملعب فاضي قدامكم ده فيش غير اتنين يعني كل قاعدة بترمي الكورة في جول. خلي الواحد فيه الكرة في جولها يسيب الكرة في جول الثاني اثنين وفي جول وفي جول يعني العرب يعني الأرض واسعة قدامهم قوي في داعي انهم يسيبوا الكرة ويمسكوا بعض. طب تسمحي لي باسم المستمعين يعني اوجه لك اتهام ان الأرض واسعة قدام اثنين وفي بس جولين. كان من الممكن ان هدى سلطان تكون من السنتر هاف باكات ولا الهاف باكات ولا ايه الراودة ولا يعني من الناس اللعيبة يعني اللي اللعيب الكويس ما ينزلش الملعب قبل ما بيسخن وبيبقى عشان يبقى عنده لياقة بدنية عشان خاطر لما يلعب الناس بتشوفه. طبيعي ان انا عشان خاطر بعد فترة الاحتجاب دي اطلع اغني تاني للناس اللي كان يعني قبل كده اديني كتير قوي فلازم اكون عند حسن ظنهم. انا صحيح ناوية باذن الله ان اراد ربنا اني انا ارجع اغني تاني. ده ساعات يتسخني كتير يا مدى لازم ارجع ان لم يكن احسن من المستوى اللي كنت فيه فعلى الاقل ما فقدتش ثقتهم وحبهم ليا وتوصل على نفسي مثلا كلمة طب ما هي كانت قاعدة أحسن. لازم أشوف إيه بقى اللي النهاردة بيعجبهم يعني لازم أطلع مختلفة قليلا عن ما كنت يعني أدي شيء زيادة. سؤال منك وإليكي إيه اللي النهاردة بيعجبهم؟ شوفي أنا ملاحظة إن مستمعي الأغاني الشرقية الأصيلة يعني النهاردة مش بس الناس القدام بالعكس الشباب النهاردة اتجه وعندنا أمثلة كتير مثلا الموسيقى العربية فرقة أم كلثوم ده ما اعتقدش إنك ممكن تروح المسرح لوسائل الدرويش وتلاقي كرسي فاضي وده دليل على ان لازال في ناس عايزين يسمعوا مش بس يشوفوا لا مش يشوفوا يسمعوا معاه يعني ممكن جدا انهم يسمعوا بس يعني رايحين بهدف ان هم وده انهم تستمتع بسماع اغاني القديمه اللي بتطرب يعني بقول برضو ان الواحد لازم عشان يقدم لهم لازم يقدمهم لهم حاجة برضو يعني يكون فيها يعني حاجة دسمة بتمن فيها. أنا الحقيقة عاملة فرق أغاني عشان خاطر برضو لما أطلع أغاني جديدة. طب نعلن بقى خبر مولد نجمة قديمة حديثة أو يعني محتفظة بالحداثة للناس اللي قال عليهم عبد الوهاب زواقة نقول لهم إيه؟ غني يعني غير مزيكا كده ولا طب طبلولي حتى هقول لهم أغنية أنا محضرها هي ملحن الأستاذ خالد الأمير كلمات الأستاذ صلاح فايز بتقول إيه؟ بتقول بعد السنين دي كلها حصل إيه؟ هقولك بعد الوقت بعد السنين دي كلها واللي جرى لينا لينا أول ما تيجي عينك في عينيا بحسب إيديك هتدوب في إيديا وننسى اللي راح بنظرة سماح وننسى اللي راح بنظرة سماح ألايك يا روحي في صح الجراح وده وقته وده وقته نعاتب بعضينا ونقلب وجعنا علينا وده وقته نعاتب بعضينا ونقلب وجعنا علينا ريحنا الله يريح قلبك ريحنا الله يريح قلبك ريحنا الله يريح قلبك ده احنا اللي فينا ده احنا اللي فينا مكافينا الله صعب قوي صراحة من غير مزيكا على الأقل مزيكا بتسند شوية ده الكلام ده للفن ولا لمين للفن طبعا المفروض للحبيب يعني أغنية عامة يعني ما مش موجهة لأي حد يعني ممكن أي ست تقولها للرجل اللي معذبها تقوله ريحنا الله يريح قلبك سلام فيها كثيري أنا بحب الأغنية اللي إيه اللي زي ما تكون مثل شعبي كده يعني أحبها زي ما يعني زي هي بتبقى إيه يعني عايزة أوصل مثلا عايزة أقول كلام ممكن يعني كل الناس يعني عشان إيه تقولي مثلا على رأي هدى السلطان ده احنا اللي فينا مكفينا هذا برضه عشان الشهرة لكن في رأيك انك عايزة الفن يريحك انا عايزة كلهم يريحوني كله يريحني الراحة وحشة يعني بس يريحك بوجودك فيه يعني انا ارتاح قوي يعني ما تفتكريش ان انا سعيدة ان انا بعيدة عن يعني لا صدقيني يعني عارفه يعني انا شايفه ان في كده نوع من التفوق على النفس في انك دلوقتي تفوقتي اداء في المسلسلات اللي بنشوفها في الاداء التمثيلي لكن انت في الاصل ارتبطت الاذن بيكي كمطربه ما في شك ان انا صفتي الاساسيه حتى باسبوري مطربه طيب انت بتغيري هويتك بقى لا ابدا انا عايزه اقول لك ان الغناء والتمثيل مرتبطين ببعض تماما انا اعتقد حتى ان في معهد التمثيل معهد التمثيل ضمن مواد مزيكا موسيقى لان انا لما بمثل مفروض ان انا اغني وانا بمثل فاهمه موريش فرقه موسيقيه لكن لازم صوتي يتلون ويخضع لطبقات موسيقيه كذلك وانا بغني مش ممكن هقف كده زي اللوح واقول الكلام كده لا لازم امثله اذا ما مثلتوش ما حسوش مدرسة الاداء مدرسة سيد درويش لا والله هي مدرسة الغناء مش بيقفوا يعني مش زي يعني بيقفوا كده ستاند باي وبيغنوا يعني لا من غير اداء والله يعني بدون يبقى ما بيغنوش يبقوا بيقولوا بس يلقوا يعني بيبقى احسن لهم يسيبوا بلاش فرقه ويقولوا الكلام كده كشعر يعني كشعر بالعكس كمان ده الشعر ده لازم يلقى ب يعني زي كالغناء مدام هدى سلطان وانتي صاحبه الافلام يعني اللي فيها ثنائيات وافلام فيها طرب بمعنى الطرب تسمحي لي اعرض عليكي الراي زميله ليكي برضو اعتزلت بقالها فتره طويله هي الفنانه العربيه الكبيره ليلى مراد اللي قالت على الافلام الاستعراضيه النهارده انه اقدر اقول ان الحاجات اللي شفتها احنا هنتكلم مثلا على البطلة ف طبعا الأستاذ حسن الإمام عمل لسعاد حسني بعض الأفلام شفتها استعراضية كويسة جدا. طبعا يعني مش عايز أقولك لأني أنا ليلى مراد، ما يصحش أنا أقول كده، يعني أخلي الجمهور هو اللي يقول. لكن في بقى هنا حاجة ناقصة في الفيلم الاستعراضي، هي إيه؟ سعاد ما تقدرش تقول اللي ليلى مراد بتقوله. إيه يا بتقوله ليلى مراد؟ بتغني، بتقول قصيدة، بتقول موال، بتقول ليل. مدام سعاد ما تقدرش تقول ده. أنا عارفة إن أنا مانيش مغنية ولا أنا مطربة، أنا مانيش مطربة، فمن خلال الدور اللي أنا بعمله بأدي غنوة أو استعراض أو حاجة، مش عايزة أكون شبه حد تاني، يعني عايزة أكون لي الطريقة مستقلة في الأداء، الأداء الصوتي. فنوعية الكلام دي اللي أنا بغنيها ونوعية الألحان المفرحة دي لازم تبقى ليها طريقة في الأداء. مش مطلوب من سعاد إن هي تقول، أن سعاد ما ادعتش في يوم إن هي مطرب، يا سعاد ذكية جدا درجتنا ما تقولش كده، مش مطلوب منها ولا مطلوب من أي نقول مطربة استعراضية، فنقول مثلا مش عارفة بيقولون عليهم ايه مغنية، يعني اللي بتغني غناء استعراضي، انها تكون حتى تقول طرب ابدا، لازم ده حاجة يعني لازم تغني بالظبط زي ما بتغني سعاد حسني. يعني حسك مش معترضة على سعاد حسني اطلاقا، بالعكس هي نجمة استعراضية رائعة. ليه؟ لأنها نقدر نقول عليها شاملة، يعني هي بتمثل طبعا تمثيل رائع، بترقص ترقص رأس، يعني هو يعني اللي هو اللي يجب أن يكون كده الرأس الاستعراضي، بتغني بصوت حلو يعني تحبي تسمعيه، يطربك، ما فرق بين يطربني وبسطني، انا مش مفروض ان سعاد تطربني، هي مش هقعد اقول لها الله يا ست، لا انا هقول الله حلو يجنن صوت، بالعكس بالعكس صوتها صوت اقول لك عليه بالظبط صوت متفائل، يعني صوتها كده يخليكي غصب عنك لو انت متضايقه تبصي نفسك يعني انبسطتي. مين مثيل سعاد حسني من جيلك؟ يعني الفنان الشامل اللي بتأدي وبتمثل وبترقص وبتغني غناء بدون طرب، غناء بيبسط بس، مين من جيلي؟ يعني هو الحقيقة كان شادية، كنت أنا بقوم برضو بأفلام استعراضية، بس أنا كان بتتعمل لي أغاني يمكن يكون فيها الطرب، لأن صوتي أنا ما هو صوت زي صوت مثلا شادية أو صوت سعاد، صوتي بالعكس يؤدي الأغاني الليالي واللي، فكانوا القفل بيراعوا بيراعوا إن هما يجمعوا بين الاثنين، بين الغناء السهل اللطيف بس الأفلات بتاعته، وحتى كشكل كمان يعني، يعني يمكن الاستعراض برضو شكلا برضو بيبقى كده. الأفلام الاستعراضية النهاردة حكمك عليها إيه؟ هي فيه فن استعراضي له مواصفات اللي هي كانت سابقا قديم يعني. إذن الفيلم الاستعراضي تقريبا اندثر. طبعا اندثر. الأفلام الثنائيات، ثنائيات شادية وكمال الشناوي، ثنائيات فاتن حمامة وعماد حمدي، ثنائيات هدى سلطان وفريد شوقي، أيوة اندثرت. ما فيش، ما شفت هو يعني انت بس ايه، هما زمان كان يمكن دي شركات، بس هي كانت شادية وعماد حمدي، انا كانت شركة، كانت فاتن مثلا وعز الدين مش كممثلين لا كمخرج مثلا، وكان فاتن ممثلة طبعا ممثلة الشاب الاولى، كان شادية وعماد حمدي، انا قلت كان شادية وكمال الشناوي، لا شادية وعماد الأول، شادية وكمال كانوا ثنائي في أفلام إنتاج تاني، يعني أنت قصدك الإنتاج التاني ثنائيات فنية، ثنائيات الفنية مش ثنائيات زوجية يعني. لا لا لا، طيب ما هو هقول لك دلوقتي، شادية كان معاها عندها شركة مع عماد وبيطلعوا سوا، بس كانت بتشتغل برا. انا كذلك انا وفريد كان عندنا شركة وبنطلع مع بعض في انتاجنا. يعني في انتاجنا مثلا انا وهو على طول، وهو بيشتغل برا وانا بشتغل برا. النهاردة يعني احنا برضو كنا يعني العدد محدود، برضو زي النهاردة العدد محدود. يعني يعني هو الكوبل السينمائي النهاردة مين ومين؟ يعني مين؟ يعني ما كل معجزين. يعني هتقولي محمود ياسين ونجلة على طول السمرات؟ يعني لا ما تدريش، لا ما تدريش بالعليم النهاردة فيش دي. اندثرت برضو، اندثرت برضو. يعني بتلاقي مثلا صحيح هما بيشتغل يمكن فيلمين في السنة ثلاثة مع بعض، لكن ممكن تلاقيها هي مثلا مع ممثل تاني او هو مع ممثلة تانية وكده. لو بالعودة برضو لمثلا فاتن حمامة، مين عمل لها الثنائي ما بعد يعني رحيل عز الدين زلفقار كمخرج ويمكن انتقال عماد حمدي الى ادوار الاب؟ مين الثنائي مع فاتن؟ لا ما فيش ثنائي مع فاتن، لان فاتن حريصة على انها تقدم في كل فيلم. يمكن القصة هي اللي بتحدد لها الممثل اللي قدامها، وهي مقلة كمان. احنا ما نقدرش نقول ان احنا نقول ده على اللي بيشتغل على طول كتير. هي كل سنة بيطلع لها فيلم تقريبا، والفيلم السنة اللي بعديها بيطلع لها فيلم بس مع ممثل تاني. طب مين الثنائي مع فريد شوقي؟ لا مفيش بط. ما النهاردة القصة بقى هي اللي بتحدد، مش الشركة. بقولك لان زمان كانت شركة، عماد وشادية ازواج وعندهم شركة، طبيعي لازم يفكروا هما الاثنين انهم يعمل فيلم هما الاثنين. انا وفريد برضو ازواجه وعندنا شركة. عز الدين وفاتن كذلك شركة. وهكذا. لكن يعني هي ال كان ثنائي الشرعي شرعي وفني. سؤال صريح وجواب اصرح اكثر صراحة او امتنع في الاجابة من حقه. لا من حق وافق امتنع. طيب وديدي، متى تعود الاغنية المصرية لانت عاشها؟ لما يريد ربنا. ومتى تظهر الثنائيات مرة ثانية على الشاشة؟ طب ليه؟ يعني انت يعني شايفة انه خلاص دي بقت موضة قديمة؟ لا اطلاقا، بس برضو التنويع حلو. يعني ثنائيات يمكن الناس تمل النهارده، احنا في عصر السرعه يعني الملل. يعني عايزين حاجه مختلفه يشوفوها النهارده يشوفوا غيرها بكره وهكذا. هتكليكي تجربه مسرحيه كتير، هقول لك او اكتر من تجربه مسرحيه بقول يعني رجليكي داست المسرح. بحبه جدا كمان. طيب المسرح النهارده حكمك عليه ايه؟ والله حكمي عليه الافيشات اللي انا وانا ماشيه بقى عيني بتقع عليها. صعب قوي ان انا مسرحيات النهارده، احنا اللي خرمنا التعريفه واتنين على دبوش والدنيا مقلوبه في مسرح الريحاني وايه تاني قولي. يعني عناوين صحيح هم يمكن بيقصد بيها جذب الجمهور، لكن يعني ما اعتقدش ان العناوين دي تدل على اعمال فنيه قيمه او لها قيمتها. هدى سلطان، انا مش بهاجم، لكن يعني على الاقل ما افتكرش ان مثلا ده المسرح اللي انا عاوزاه. عاوزه ايه؟ انا عاوزه عمل فني لا باس ان يكون كوميدي، بس على مستوى يعني يكون، ما بقولش هادف كمان، لان ممكن الضحك في حد ذاته هدف. بس يكون يعني النهارده بقى ما احناش زي زمان، ما فيش من زمن الحرب كانوا بيعملوا اي حاجه، اي افلام بتجيب فلوس، اي مسرحيات بتجيب فلوس. النهارده بس لازم نتجه الى العمل الفني اللي له مستواه وله قيمته الادبيه. زي احنا عندنا ما شاء الله يعني كتاب وادباء وبيكتبوا، يعرفش يعني يمكن مش عايزه القي اللوم عليهم، لكن برضه الى حد ما عليهم لوم. لما بتكوني زعلانه مدام هدى بتضحكي ولا بتغني ولا ايه؟ لا ببقى زعلانه. يعني انا بجرجرك عشان اعرف انت بتحتفظي بصوتك ازاي. يعني لا دي حاجه، شوفي هقول لك حاجه، انا عند ربنا انا من النوع اللي ايه سايبها كده، انا فطريه يعني زي يعني صوتي ابن الطبيعه. يعني انا اخر تسجيل سجلته في المسلسل اللي انا بعمله مع الاستاذ عبد المنعم مدبولي، انا صحيح كنت راح اسجل وانا خايفه، فلما سجلته والناس برضه ان شاء الله المسلسل هيعرض قريب في القاهره، لما سجلته كان لحن من الحان الاطفال مشتركه فيه مع الاستاذ مدبولي، ولحن على الاثر الراحل محمد فوزي صاحب اثر اغنيه احنا بنحب عنون الاطفال قوي قوي، بنحب نغني لهم. طب قلت لهم ايه؟ قلت لهم توت توت. قلتي ايه؟ قلت لهم توت توت توت توت توت توت توت توت توت توت توت توت توت توت توت توت توت تصبحوا على خير يا حبايب روحي، يا دوا جروحي في الليل النوحي، اه يا نه يا ليلة الحيلة، ما انتوش جايبينها البر الليلة، أبو سنجة طويلة عامله الليلة، أبو سنجة طويلة عامله الليلة، أبو سنجة طويلة عامله الليلة، والبيت العيلة راجع مبسوط. توت توت توت توت توت توت توت توت. الله. معاكي الأستاذ عبد المنعم مدبولي. أيوه هو كمان بيقول يعني معاكي. توت توت. توت توت. اكتفيتي بالمسلسلات والفيديو ده مهذا يعني كشفوا عندك يعني الشبق والحنين للفن. أيوه. أنا بحب التلفزيون جدا رغم إنه شاق يعني. لأن السينما بتعملي شط شط وبين الشط والشط بتستريحي وبتحفظي على ما يظبطوا نور وكده، لكن في التلفزيون بتحفظي لازم المسلسل كله وبعدين المشاهد بتبقى متصلة، يعني هو أشبه ما يكون بالمسرح تماما يعني. رغم ان السينما حبك الاول والاغنية حبك الاول، بدليل ان انت دفعتي الثمن غالي في صراع مع اخوك الراحل محمد فوزي. أيوة. أول ما غنيتي للأستاذ رياض السنباطي؟ لا، أول ما غنيت للأستاذ أحمد عبد القادر في الإذاعة، لأني أنا بدأت حياتي في الإذاعة. ومن الإذاعة ومن الإذاعة إلى السينما والحفلات. بنت الإذاعة. بنت الإذاعة طبعا، ولها فضل كبير علي واللي قدمني كمان للإذاعة في أول يوم وما نسيتش كلماته أستاذ حافظ عبد الوهاب، وقال كده بالضبط بالحرف، قال يسور الإذاعة اللاسلكية أن تقدم لكم صوتا جديدا، المطربة هدى سلطان. قال إيه للأستاذ حافظ عبد الوهاب؟ قال هنا القاهرة يسر الإذاعة اللاسلكية أن تقدم لكم صوتا جديدا، المطربة هدى سلطان. تصفيق حاد؟ لا ما كان تصفيق، لأن كان تسجيل بس كان على الهوى. هنا القاهرة يسر الإذاعة اللاسلكية أن تقدم لكم صوتا جديدا، المطربة هدى سلطان. حبيبي ملقتش انسان مثاله، ملقتش انسان حبيبي، ملقتش انسان مثاله، ملقتش انسان سلطان على عرش جماله، سلطان على عرش جماله. الله. وفيها سلطان كمان. وفيها سلطان هزار غنوة عن اسمي. لكن بعد المشوار الطويل بقى يعني كنت تتمني برضو تدخلي ارض الفن طبعا وتقتلي من طبعا أهل. طبعا ما ندمتيش؟ طبعا لا ما ندمتش، وانا اكره الندم جدا. ولا حاجه في عمرك ندمتي عليها؟ ابدا، انا اكره الندم جدا، لاني انا ما بعملش حاجه الا بعد تفكير كتير قوي. يعني لو عاد قطار الزمن الى الوراء واخترتي مشوار حياتك مره تانية من بدايته، تختاري من بدايته لنهايته؟ ربنا يديكي طول العمر يعني بكل تفاصيل وأحداث اللي حتى قلتي لي عليها مريرة وأليمة والدموع كانت فيها كتير. كتيرة جدا، لكن أنا كإنسانة مؤمنة بالله، فلو اطلعتم على الغيب لاخترتم الواقع، لأن لربما لو تمنيت طريق آخر لحياتي يمكن يكون، مش عايزة أقول أسوأ لأن طريق حياتي ما كانش سيء كله يعني، لكن يعني في كده وكده يعني. طب يعني عايزين بس نعمل الكم يعني ثلاث ارباع و... لا دي عايزه قاعده بقى اقعد اجيب ميزان واقعد اوزن بقى دلوقتي نقول ايه نص وكان حلو ونص مر ولا خلينا بقى معلش نقول كده نص نص ولا على العموم كويس ان يبقى الانسان نص نص ده يبقى هايل جدا ابقى احسن من غيري لاني انا دايما ببص لمصايبي او لالامي ان في مصايب اكبر وفي الام اكبر بحمد ربنا. عايزه اقول هي الام خاصه يعني شخصيه ولا الام فنيه يعني؟ طب ما هي الالام الفنيه هي الام شخصيه انا مرتبطه بالفن الفن جزء من حياتي فاي شيء يصيبه بيصيبني. اللي تصيبه يصيبك ولا اللي يصيبه يصيبك. طب لو كنت عندك العقل الاستثماري الاستثمار فنك يعني ما عندك إيش ندخل مش تجاري إطلاقا ده الآن فني ما عارفش أنا يعني بتالي إن العقل الاستثماري ده عقل مادي الفن يجب أن يكون بعيد كل البعد عن المادة. يعني لو ما كنتيش نسيتي نفسك السنين الطويلة اللي نسيتي نفسك فيها دي وكنتي استمريتي في الوجود في الساحة الفنية ما كانش يبقى فيه يمكن جول ثالث ولعيب ثالث في أرض الغناء. حسك قلتي ان فيه فايزة ووردة وفيه جولين يعني لو ما كانش يعني لو ما كنتيش نسيتي نفسك وكان عندك العقل الاستثماري اللي يستثمر موهبتك الأصيلة اللي دفعتي فيها أنا أفضل إن أنا الاستمرار يعني بدل الاستثماري أقول الاستمرار يعني الاستمرار يعني لو استمريت يعني ما توقفت. اسمحي لي برضو أعيد صياغة السؤال لو كان يعني عندك الإرادة الاستمرارية وكملتي في الملعب الغنائي كان يبقى فيه ثلاث جوال ولا في غيرك كمان يعني توقف في نصف المشوار زي ما في ما انا بقول زي شادية وزي نجاة يعني كان يبقى فيه خمس جوال طبعا افتكر في عندك بنتك الثانية اللي هي ناهد فريد شوقي العقل الاستثماري لفريد شوقي كفنان كان من الممكن انها تلعب الدور ده في حياتك والسؤال موجه ليها والاجابة مطلوبة منها في حضورها. يعني يمكن هي بحكم انها وجود مكتب هي علوم انا افضل ان ناهد ترد على السؤال ده يعني عشان هي برضو لها زي حضرتك كده ما قاعده تتهمي فيا هي برضو بتتهمني باشياء. بتتهمك بايه؟ تعالي اتهام على الهوى. اتهام على الهوى. على الهوى امضاء ناهد فريد شوقي. تعالي يا حبيبتي لا خليكي لطيفه انا امك. لا هو مش هو اتهام طبعا موجه لماما يعني بس ولو انك انت يعني اعتبر اتهام ده ليا انا بديتي هو كان قصدي هو واضح يعني ان هو ليه انما هي برضه شالت همي في الحكايه دي وخدت الالتهاب هو زي طول عمري يعني يا امي لا هو حكايه ان انا بشتغل مع بابا دي جت فعلا بحكم تكوين مكتب اللي كان سبق بابا وماما كونوه من زمان فكان في مجال يعني اشتغل فيه ان انا انتج افلام بابا يمثلها ده وضع طبيعي يعني زي اني كنت وجدت ماما فعلا ما بتشتغلش وبعدين ماما برضو بطبعها كسولة يعني مش هقول انها ده الاتهام طبيعي هي كده اصل مش ممكن لازم سعي للشغل يعني يعني اذا نقول المأخذ الوحيد على هدى سلطان كفنانة انها كسولة وكإنسانة انها الكبرياء الزائد عن اللزوم ولان دوت منع من موانع او سبب من اسباب كسالها فعلا احنا لغايه امبارح بالليل كنا بنتناقش انا وهي بحده شديده في الموضوع ده. تسمحي تتناقشي كده بحده معاها يعني قدامي يعني لا طب تغضب بجد وتاخد موقف معلش ناقشيها بحده واعرف الصحوه بتاع الكلام لا ابدا انا كنت بعتبر قولي لها ولا الوقت ما اتفقناش امبارح يعني. لا قولي بقول لك يا ماما. لا انا بكرر كلامي بتاع امبارح يا امي، اقول لك ان السعي في الشغل مش ابدا عيب، مش غلط. مفروض ان انا ابقى دايما ستاند باي، ان انا ابقى عندي رغبه في الشغل. اصل مش ممكن يعني، ما بحبش طريقه ماما دايما في حياتها الخاصه او في شغلها او في اي حاجه. كرامتها وكبريائها وكده حاجات زياده يعني، مش صح. انا ما بحبش طريقه. طب ازاي نهز؟ مش ممكن اصل يعني، اصل مش ممكن يعني. انا يعني مثلا كفنانه، ايه المطلوب منها؟ الصوره اللي هي بتمثل في نظرك السعي للعمل هي ايه؟ يعني في الفتره اللي فاتت انا جايبه لحضرتك اكتر من روايه، ما فيش فعلا برضو الاهتمام الكافي. كويس ان انت بتتكلمي وبتقولي لها حضرتك، يعني ايه بتتخنقي بادب؟ لا لازم مؤدبين جدا. انا هم اصحابي وبحب دايما ما يبقاش في نفسهم شيء عايزين يقوله لي وما يقولهوش. خنقيها هي تقول لي حضرتك يا ماما مش عارف ايه. لا انا بكل هدوء يا نهودة حبيبتي، اصل الموضوع ان انا مثلا، انت جبتي لي مسلسلات وقريتها او روايات سينمائيه وكانت حلوه يا امي، وكانت حلوه جدا بدليل انها اتعملت واتعملت بغيري. لكن اللي كان سرها، لو ان هذه الروايات جتني وانا لسه عندي المكتب اللي خده فريد، كنت يبقى فيه فرصه، لان ما تقدريش من النهارده اي واحد ينتج من الشارع. يعني ده اعمل مثلا اروح انتج عندهم مثلا، لا خلاص انا، لا الشركه بقت باسم فريد دلوقتي، فازاي هروح انا اعمل انتاج هناك؟ هل هعمل كهم ايه هيوزعوا لي الفيلم؟ لا بس انت قولي ام الكذا، هقول تدفعوا لي كام؟ انا هسال برضو ناهد مره ثانيه، ايه يعني كان من الممكن او ايه النهارده ممكن يصنع انتفاضه فنيه لهدى سلطان بالعقل المدبر؟ يعني أبسط حاجة الكلام في غن، بلاش الإنتاج، يعني بلاش فكرة الإنتاج خالص، لأن فعلا عملية ممارسة إنتاج من غير خلال مكتب، ولو إن مكتبها تحت أمرها، مش مكتبنا، مكتبها، لأن هي اللي عاملاها طبعا مع بابا. إنما طب الأغاني أكثر من مرة، أنا قريت مرة أو اتنين كلام حلو قوي، وكلمت ماما تقرأ الكلام عشان نتصل بفلان وفلان. مفيش فعلا. يعني أفضل حاجة بلاش الإنتاج، تسعى للغناء. أظن دي أسهل حاجة، على الأقل تختار الكلام. ما أعتقدش إن في أي ملحن، وعملية مش محتاجة ميزانية يعني ضخمة زي إنتاج الفيلم، مش كده ولا إيه؟ عندك حق. وآخر مرة بناء على تشجيع من ناهد فعلا، وان هي عماله تزق فيه على طول باستمرار، ان انا لما كنت في عجمان بعمل المسلسل مع الاستاذ مدبولي، اتفقت هناك على تصوير اغاني بمختلف انواعها، الاغاني العاطفيه، الاغنيه الطويله، الاغنيه القصيره، ابتهالات، مواويل. وانا الحمد لله اجيد يعني ان انا اقول موال. طب لا انا عايزه اثبات، يعني اثبات حاله. شفتي بقى، يعني انا وقعت، ده مطب، انا اللي وقعت نفسي فيه. انا اللي انا اعترف، انا اللي جبت كله لنفسي. اتفضلي اثبتي. يعني لازم ابقى حريصه معاكي قوي في الكلام عشان ما تقفش. يا ليل يا ليل يا ليل، من دمع عيني راويت الصمت في بقو وقال منا يا عين، من بدر سبقونا واحنا بقينا على اللي العمر ما بقونا.